بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في الفوائد، الفائدة رقم 139: الحكمة من الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال في كل زمان ومكان. قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية في السبعينية: ولما كانت دعوة الدجال الربوبية ممتنعة في نفسها، لم يكن ما معه من الخوارق حجة لصدقه، بل كانت محنة وفتنة يضل الله بها من يشاء ويهدي من يشاء، كالعجل وغيره، لكن كالعجل كالعجل وغيره كالعجل اينا هي عجل بني إسرائيل. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أسأل الله العظيم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. إن أمر بني إسرائيل مع العجل يعني شيء عجيب في الحقيقة، يعجب الإنسان. نسأل الله العافية. هذا يوجب للإنسان الخوف من زيغ القلوب ومن فساد العقول. سبحان الله، نبيهم بين أظهرهم ونبيهم الآخر عهدهم به قريب، ثم يأتي هذا المضل السامري ويصنع لهم شكل عجل، ويظهر له صوت يشبه خوار البقر. سبحان الله. ثم يدعوهم إلى عبادته ويقول لهم: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال الله: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم أخوهم، ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. سبحان الله. هذا يوجب الإنسان أن يكثر من الدعاء المأثور: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لا إله إلا الله، سبحان الله، سبحان الله. وظاهر كان ظاهر الخبر كانوا أطبقوا على هذا كلهم، يعني ما في كل القوم الذين مع هارون بعد. وخذ العجب الثاني، بعد ما جاوزوا البحر ولقوا الجماعة المشركين أولئك الذين يعكفون على أصنامهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الآية: لا إله إلا الله، نعوذ بالله من الخذلان. نعم، الحمد لله. نعم، كالعجل يقول وغيره، أي كالعجل وغيره، لكنه أعظم فتنة، وفتنته لا تختص بالموجودين في زمانه، بل حقيقة فتنته الباطل المخالف للشريعة المقرون بالخوارق. فمن أقر بما يخالف الشريعة لخارق فقد أصابه نوع من هذه الفتنة. فتنته لا تختص لكنه أعظم فتنة، وفتنته لا تختص بالموجودين في زمانه. نعم. بل حقيقة فتنته الباطل المخالف للشريعة. حقيقة فتنته الباطل المخالف للشريعة. نعم. المقرون بالخوارق. نعم. فمن أقر بما يخالف الشريعة لخارق فقد أصابه نوع من هذه الفتنة، وهذا كثير في كل زمان ومكان. يعني نوع الدجل هو المسيح الدجال، فجنسه كثير، الدجاجلة، الدجالون. هناك من يدعي النبوة، هناك من يدعي الربوبية، هناك من يأتي بأشياء مخاريق وأشياء يعني فيها يعني غرابة، فيضل بهؤلاء من يضل من الناس، ويستجيب لهم يعني جماعات من الناس لا إله إلا الله، وأكثر ما تأت وأكثر ما تروج الدعايات المضلة في الأجواء وفي البلدان التي قد خفي فيها نور النبوة. فالدجال أو المدعي النبوة ما يجي لأوساط المسلمين اللي عندهم يعني بصيرة. لا، يذهب إلى يعني بلاد الجهل، البلاد التي تروج فيها الخرافة والأكاذيب. نعم، فقد أصابه نوع من هذه الفتنة، وهذا كثير في كل زمان ومكان، لكن هذا المعين فتنته أعظم الفتن. فإذا عصم الله عبده منها سواء أدركه أو لم يدركه كان معصوما مما دون هذه الفتنة، إلى آخر ما قال رحمه الله. قلت: وهذه الفائدة التي ذكرها الشيخ تبين غاية البيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال، لأن كل أحد يحتاج إلى هذا، كما يحتاج أن يعيذه الله من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال اسم جنس، فيعوذ العبد بالله من كل فتنة تكون من جنس فتنته، وهي فتنة الباطل والشبه المقرونة بالشبهات والخوارق التي يحصل بها الضلال الكثير من الخلق، كفتنة الإلحاد والماديين الذين اغتر بهم خلق كثير لما شاهدوه من صناعاتهم القوية واختراعاتهم الهائلة وتوابع ذلك، حتى ظنوهم على الحق وبهرتهم هذه المدنية الزائفة التي ظاهرها مزوق وباطنها خراب. فالاستعاذة بالله من فتنة الدجال يدخل فيها أنواع هذه الفتن وما يشابهها، وبما ذكره الشيخ يندفع إرادة من أورد كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يدعو بالوقاية من فتنة المسيح الدجال، وقد انطوت قرون عديدة لم يدركوا شخصه المعين. وجواب ذلك أن كل أحد محتاج إلى وقاية الله من فتنة المسيح الدجال في كل زمان ومكان. انتهت. لا إله إلا الله. وأيضا فيه وجه آخر، وهو لا إله إلا الله، هذا يتضمن أيضا الاستعاذة بالله من فتنته، تضمن الإيمان بخروجه وأنه أمر يعني محقق، فيصير يعني فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأشراط الساعة، ومن أشراط الساعة خروج الدجال، هذا الدجال المعين صاحب الفتنة العظمى. وفي دعاء المسلم بذلك، دعاءه بأن يعصمه الله من فتنة المسيح الدجال، في هذا الدعاء يعني يكون هذا سبب لوقايته مما قبله ومما دونه من تلك الفتن التي تجري. وفتنة المحيا فتنة المحيا شاملة للفتن، فتن كلها، فهذه الدنيا فيها فتن عظيمة، فتنة النعم، فتنة المصائب، لأن يعني كل ما يجري على الإنسان هو فتنة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني ابتلاء، فكل هذه الأمور فيها ابتلاء للخلق، ما يحدث أيضا من أمور سواء كانت خير أو شر هي ابتلاء للعباد ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يتبين المؤمن من الكافر والشاكر والصابر من غيره. نعم انتهى.